إذا حرم أكل طعام فلان أو آل فلان ثم لم يستمر فليكفر كفارة يمين، بل خير له أن يترك ذلك الموقف الذي هو أساس من أسس القطيعة، يتركه وليتحول إلى ما هو خير منه وهو الصلة والتواصل. أحسن الله إليكم. تقول: عندما حدث الكسوف الأخير في الشمس بعض مساجد قريتنا صلت بناء على ما أعلن في وسائل الإعلام، والبعض الآخر رفض الصلاة وقالوا إنما تكون الصلاة عند مشاهدة الكسوف، وهو لم يخرج عندنا في القرية في أطراف اليمن وإنما كان خفيفا جدا، فأي المساجد على الحق؟ إذا كان خفيفا جدا ولكن له أثر فهو كسوف، وإن كانت القرية وما حولها قد خلى الجو فيها من أي أثر للكسوف فلا صلاة. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فربط القيام بصلاة الكسوف برؤية الكسوف لا بالخبر، وإلا لو كان مجرد الخبر أن يحصل كسوف في موضع كذا وكذا ما بقفت الناس يصلون بصلاة لا دليل قائم لديهم على الإتيان بها. صلى الله عليكم. تذكر بأنه قبل الدورة بيوم أو يومين يخرج منها سائل أبيض خفيف باستمرار تتوضأ، وفي أثناء الصلاة يخرج مرة أخرى ولكنها لا تعيد الوضوء، فهل صلاتها صحيحة؟ ما دام أنه يأتي يخرج بدون تحكم منها ولا تقدر على شيء من منعه فصلاتها إن شاء الله صحيحة، ويكون حكمه حكم رطوبة الجرح الذي يخرج ولا يملك الإنسان منعه. صلى الله عليكم. تقول: سمعت في الحديث أن رجلا عذب في قبره بسبب شملة غلها من الغنائم، فما المقصود بهذا؟ هذا حديث صحيح ثابت، لما تحدث الصحابة عن شخص قد توفي ظنوا أنه شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أو كلمة النحو إن الشملة التي غلها في الغنيم من الغنيمة تشتعل عليه نارا في قبره. أخذ الأموال من غير حلها من المال العام مال الأمة الذي تشرف عليه الدولة، أخذ للمال من الطرق المحرمة وهو داخل في الغلول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه أحكام ذلك قال: لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وهو يحمل على رقبته شاة تيعر أو بقرة لها خوار أو بعيرا له رغى أو رقاعا تخفق فيقول أغذني فأقول قد بلغت، ثم أخبر أن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لما ذكر الغلول بيّن ذلك وأنه يأتي الإنسان يحمل ما غلّه. هذه الأموال التي تؤخذ في الغنيمة أو من بيت المال بغير حق هي غلول من أصحابها، نسأل الله العافية. أحسن الله عليكم. سنعود لأسئلة الأخت من اليمن بإذن الله في حلقات قادمة. هذه رسالة من أحد المستمعين رمز الاسم بالحروف عين ألف، يقول في أول سؤال له: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ هل تجب فيها الزكاة؟ مجرد الاقتناء وهو لا يريده عرضا من عروض التجارة ليبيعها أمثال ذلك فالصحيح لا تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب في المال الزكوي عروض التجارة، تجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود وما سوى ذلك من المقتنيات، إن كانت لمجرد الاقتناء فلا زكاة فيها. صلى الله عليكم. يقول: عندنا مجموعة من أغنام هي خليط بين نوع للتجارة ونوع للأكل، وهي لا ترعى كامل الحول بل نضع لها علف، هل عليها زكاة سائمة أم زكاة تجارة؟ إذا كانت هذه الأغنام الأخترية منها للتجارة البيع والشراء فحكمه حكم مال التجارة فتقدر بالثمن ولو كانت 5 شيع، وإن كانت لا للقنية وكان الراعي أكثر من الإنفاق فهي زكوية تبدأ الزكاة من بلوغ 40 شاة على التفصيل المعروف في زكاة بهيمة الأنعام. وإذا كنتم مجرد تأكلون لا يؤثر ذلك، لو نقص العدد قبل تمام الحول بيوم وصار 39 لأن ذبحتم 2 أو 3 انقطع الحول لسبب عدم التمام. أحسن الله عليكم. يقول إذا أرسلني والدي لشراء حاجيات للمنزل وبقي معي مبلغ يسير أعرف أنه لا يهم الوالد أخذه مثل 4 أو 5 ريالات، فهل علي شيء؟ ما دام أنه إذا علم أبوك أنك أخذته لا يسوءه ذلك فلا شيء، وإن كان لا يعلم لا يرضى بذلك ولو كان رضاه خفيفا، فالاعتناء بالأمانة وأن لا تأخذ إلا ما أذن لك أن تأخذه هو الأولى والأليق. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم حتحوت عمر المغواري من مرسى مطروح جمهورية مصر العربية، يقول ما حكم إمساك بنت العم وتزويجها رغما عنها بدون رضاها؟ إجرام وظلم وعدوان على الحقوق وجاهلية رعنة، لا أمر لا يحل ولا يصح الزواج، ولو أجبرت على النكاح وعقد لها مكرهة كانت معاشرتها معاشرة محرمة. أحسن الله إليكم. يقول الذي عنده بنات في سن الزواج ولكنه يرفض أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة حتى يتأخر بهن السن، فهل عليه شيء في هذا؟ نعم، هو ظالم للصغيرة، يجب إذا تيسر زوج صالح لأي واحدة منهم يريدها ولا محذور شرعي في ذلك الشخص أن تزوج، وأن لا يمنع واحدة من حق عرض لها منتظرا عروض حق للأخريات، بل يدعهن يغني الله جل وعلا من شاء منهم بما شاء. أحسن الله إليكم. هذا سالم سعيد له عدد من الأسئلة، يسأل في أول سؤال له عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد حال استحلاله لما حرم الله. كل ما حرمه الله جل وعلا لا يجوز للعباد أن يستحلوه، فإن الله هو المحرم ورسوله هو المحرم، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والأصل في الأمور كلها الحل إلا ما دل الشرع على منعه لما يتعلق بالاكتساب والتحصيل. والأصل في العبادات التوقيف، وأن لا يعبد الإنسان الله إلا بما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطلب الإنسان ضابطا في مثل هذه الأمور، عليه أن يتخذ ضابطا آخر وهو أن يترك ما شك فيه، أن يتجنب ما استراب في أمره، ما التبس عليه شيء من الأمور لا يقول هذا لم يتبين تحريمه هو مباح، لا، دع ما يريبك إلى ما يريبك، من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. ينبغي للمسلم أن يتخذ هذين الحديثين وما في حكمهما موضع الضابط الأساسي لمسيرته في حياته كلها، والله المستعان. أحسن الله عليكم. ما حكم دخول غير المسلم للمسجد لإصلاح عطل كهربائي أو نحو ذلك؟ لا بأس بذلك، ولعل الله أن يهديه عندما يرى المسجد وهيبته أن يقع في قلبه حب المساجد. نعم. شكر الله لكم. يقول الحوالة في تحويل مبلغ معين لشخص في بلد آخر في حال اختلاف العملة، هل يدخل ذلك في ربا الفضل إذا كنت أرد له دينا علي؟ لا، هذا يكون في حكم بيع الوفاء بنقد غير النقد الذي في الذمة، لكن يكون بسعر ذلك الوقت الذي يتم فيه التقاضي، فإذا اقتضيت عملة سعودية بدل عملة مصرية في يوم كذا وكذا أن تقتضيها في سعر ذلك اليوم فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة؟ هل يؤجر المسلم عند الصباح بمجرد النية وعدد أعضاء جسمه؟ لا، يؤجر ببذل هذه الصدقة. يصبح ابن آدم في كل يوم 60 و300 صدقة على قدر السلامة التي فيه. قال الصحابة: وليس كلنا يجد ما يتصدق به. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليل صدقة، تسبيح صدقة، وأمر معروف صدقة، وعدد صنوفا من الأعمال أنها تجزي عن الصدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. أي إذا أصلح الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتصدق ويفعل ويفعل، إن استطاع أن يعد 60 و300 فقد أدى ما عليه، وإن لم يستطع فإنه لم يؤدي ما عليه. فإن صلى ركعة الضحى كانت قاضيتين عن 60 و300 صدقة في هذا البهج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رضعت مع أكبر بنات خالي، وقد جاء بعدها أخوات أخريات، وهي الآن قد تزوجت، هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب إحدى أخواتها؟ إذا كنت رضعت من أمها أو من زوجة أبيها الرضاع المحرم، فأنت أخوها وأخو أخواتها وإخوتها من أمها أو من غيرهم، ولا يحل لك أن تتزوج بأي واحدة منهن. إن كنت رضعت معها من امرأة أجنبية فهذا الرضا يسري عليك وعليها فقط، ولا ينتقل إلى بقية إخوانها أو أخواتها، والله. يسأل عن إخوانها أيضا يتقدمون، وإخوانه إخوانك من باب أولى. أنت يمتنع عليك الرضا إذا كنت رضعت من أمها الزواج من أي واحدة من أخواتها، وإن كنت رضعت أنت وإياها من امرأة أخرى فالتحريم بينكما فقط وبينك وبين بناتها أو فقط، وأما إخوانك فلا يؤثر عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: الرشوة جاء التحذير منها، ولكن إذا انتشرت في المجتمع حلت به المصائب، حدثونا عن آثارها لعل الناس يرتدعون منها. هذا السؤال في الحقيقة مجمل. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن الراشية والمرتشية والرائش. الراشي هو بذل الرشوة، والمرتشي هو طالبها قابضها، والرائش هو السمسار، هو الواسطة بين الراشي والمرتشي. هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون إلا إن تاب توبة نصوحة. ثم إن هناك صنوف من الرشاء تلبس لباس هدية. بعث سيد البشر صلى الله عليه وسلم رجلا يجلب الصدقات الزكاة، فلما قدم قال للناس أو قال: هذا لكم، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي خطيبا وقال: ما بال الرجل نبعثه على العمل مما ولا أن الله يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أن يهدى إليه؟ ثم ذكر أن من غل أي شيء فهو غلول. فالموظف الذي الناس يحتاجون إلى عمله إذا قبل الهدايا من راغب الحاجات التي بين يديه هذا طريق من طرق الرشوة، أيا كانت هذه الهدايا، إلا ما كان من الهدايا التي تبذل لكل أحد لموظف وغير موظف. وعلى سبيل المثال تقاويم يبذلها منتجها بعض الشركات فيعطيها من يتعامل معه ومن لا يتعامل معه، ويقصد بذلك في الغالب الدعاية لشركته، لا يقصد بذلك أن تسهل له أموره. مثل هذا لا حرج في القبول، ومن استعف